من اعلام بدخول الوقت على صعيد عام يسمعه الناس جميعا. هذا الذي افعله سيدنا عثمان اقتدته سعه المدينه وترامي الافاق. اما الاذان الاول فهو الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى عهد كيف يطرح السؤال في هذا وقد شرح يسالني بعض الشكر اذا كيف فعل عثمان هذا؟ لقد قلنا عثمان من الخلفاء الراشدين وعمل الخلفاء الراشدين بنص من كلام رسول الله داخل في السنة المطلوبة. وضربنا مثلا لذلك جمع عمر رضي الله عنه الناس على صلوات التراويح جماعة بعد ان كانت فرادى وعشرين بعد ان كان لكل ان يسمي كما يشاء. وقلنا ان هذا مما اجمع الناس على انه من السنة لان الرسول قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فهذا الامر اظن قد انتهى. اما الاجر ليس في عمتنا بناء على هذه القاعدة التي فهمناها الناس على جد فيه وما في هذه بدعة او ليست بدعة. التصريح ليس الجمعة وليست اثنين بدعة ام ليست بدعة. كذا بدعة ام ليس بدعة. التصريح صباحا قبل الاذان بدعة ام ليس بدعة. القراءة قل هو الله احد ليلة إقامة الصلاة في المساجد بدعة أم ليس بدعة؟ لا ينتهي البحث في الجزئيات. خذ القاعدة وطبق. القاعدة أعطيتك إياها وضربت أمثلة وهذه الأمثلة التي ضربتها تعطيك مبراح لبقية الأمثلة. أنا ضربت أمثلة المولد. من أقام مولدا وهو يعتقد ان المولد عبادة كثلاث التسابيح كثلاث الضحى كذكر من الاذكار الواردة وقد ابتدع لانه اقحم في عبادات الاسلام ما ليس منه. ومن اقام مولدا في ذاته او مسجده او في ماله وهو يعتقد ان هذا ليس عبادة ولكنه مصراف اجتماعي يبتغى من ورائه خيرا ومكرا دينيا مثل المؤتمرات مثل الندوات. اذا هذا ليس بدعة لانه لم يرتبط عليه تعريف البدعة لا هو اصحاب ما ليس من الدين فتنة. فممكن رجلين يقيمان مولدا واحد منهم يكون متبع للاخر غير متبع حسب القصد الذي يجمع الناس على محكمة بمناسبة مرور قدر على وفاة الغزال على وفاة ابن تيمية على وفاة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. اذا سألناه لماذا هذا المثل قال هذه عبادة يجتمع الناس فيتذاكرون ترجمة هذا الإمام فتكون لهم هذه عبادة. نقول له أنت مبتدع وكل بدعة ضلالة لأنك أقحمت في عبادات الدين ما ليس منها. وإذا سألناه فقال والله هذا نشاط اجتماعي ومن ورائه مربوط كبير يريد ان يتعرف الناس على علمائهم وعلى اطفالهم وعلى هؤلاء الذين تركوا الاثار حميدة من ورائهم بمثل هذه الفرقة يتعارف مع ومن وراء ذلك خيرا كبير. نقول حسنا فعل الله يقول يا ايها الذين امنوا اعبدوا ربكم وافعلوا الخير وهذا من الخير. انتهى الحديث. وكثيرين. ما يدل عليه هذا الحديث ونحن في باب الامر بالمحافظة على سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. اول ما يدل عليه هذا الحديث ان من اداب السنة ومن وصايا رسول الله للناس جميعا ان يأكلوا اذا اقدموا على الطعام ان يحسنوا بايمانهم لا بشمائلهم. وهذا في الواقع جزئيه في نبذه كليه رسمه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان المصطفى عليه الصلاة والسلام يحب التوازن في أموره كله. هذا هو المبدأ. والأكل باليمين أو أمر رسول الله لا أن يحسن بأيمانهم جزئية من جزئيات هذا المبدأ العام. إذا المبدأ العام هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب التوازن في أموره كلها وكان يأمر بذلك. هذا هو المبدأ العام. تفسير وتفصيل القول فيه أن الإنسان عندما يمارس أعماله يجد نفسه كل منها أمام نوعين من الأعمال. حسن لا اشكال فيها ولا يتجنب الانسان منها، واعمال اخرى مستقبل مستهزئ. الانسان كل انسان عندما يمارس وظائفه وحياته التفكيره يجد نفسه امام هذين النوعين من الأعمال كذلك؟ نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم أصحابه والناس جميعا إذا مارس الوظائف التي هي من النوع الأول التي لا تدخل في المستقبلات وتدخل في الأمور الحسنة التي لا يتجنب الإنسان منها ولا يخجل من أنها وهو يمارسها. كان المصطفى عليه الصلاة والسلام يوصي الناس جميعا بأن يمارسوا هذه الأعمال بأيمانهم، فإذا أكلت تأكل بيمينك، شربت تشرب بيمينك. نعم، تناولت متاعا تتناوله بيمينك، أعطيت تعطيه بيمينك، كتبت تكتب بيمينك، مارست أي عمل من الأعمال الغير مستأجرة، الغير مستقدرة، كان في نهج النبي عليه الصلاة والسلام أن يمارس هذه الأعمال بيمينه، وهذا معنى قوله أنه كان يحب التوازن في أموره كلها. فأما إذا مارس عملا من الأعمال الأخرى

والخمور للعمالة اكثر من هذا. ومع ذلك فان حبيبنا المصطفى عليه السلام ربنا علمنا ان ناخذ الحكمة وان لا نزال من اي وعاء خرج. اليس هذا يقلد الغرب؟ الا وحق من قلد الغرب. لكن Yeah. تتمسك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في امر الكوامل ومطلبه. وهذا الشيء هام جدا ليس مع رسالتها، لان هذا الانسان سيصل الى النبي وسيركن اليه وسيجدها وسيله نظافه في بيته وفي شغله الخاص به. فاذا وجد انها رضيت على اثر هذا الكون اطمئن. وهذا هو معنى العلاقه الاجتماعيه التي لا بد من تطبيق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لتوثيق العراق. هذا مثال، ولكن خصال الفطره كثيره، وهذه الاداب الذوقيه الجميله وواقعه لا موضوع من خصال الفطره تقييم الاخر. لماذا امرنا بتقييم الاباء؟ وعد ذلك من خصال الفكره الانسانيه الضروريه. لماذا؟ لنفس السبب الذي اقول له. عندما يترك الانسان اظافره وتتحول الى ما يشبه المخالف، هل في يد امراه او رجل؟ لا يمكن مهما كان لطيفا ومهما كان يقتنع النظافه ومهما كان زجاجه الستر في جيبه ومهما كان يتطهر ومهما كان يتعفف من الذين يعانون من الرسوحات ونحو ذلك، لا بد ان يغرق هذا الانسان في مستنقع من القضاء. ومنقع هذا المستنقع مخالفه اي اظافره الطويله. هذا الشيء معروف، ولا يمكن لانسان ان ينكر. ومره اخرى اقول انا اذا نظرت الى انسان يحضر يطعم او انسان اذا وقفت امام انسان يريد ان يخدمني في تقديم زرع الخراب او نحو ذلك، ونظرت فرايت اظافره نعم متوسطا من كونها ومن كثرة ما تعكس في داخلها، والله انني لاعاق طعامه الذي يقدمه وشرابه الذي يقدمه به، وكل انسان كذلك. ينظر الى هذا القانون الانساني الثاني في سلم الذوق، الثاني في ذوق كل العلاقات الانسانيه التي تحترم شعور الانسان تجاه الانسان. ننظر الى هذا، دعه في الفطره، ثم انظر الى تقليدا من التقاليد الاخرى. عندما تنظر الى فتاه او امراه وقد مدت من اظافرها ومدت منه مقطا حتى جعلت فعل اظافرها من الطول اسمى ما تكون بالمخالف، مش في حقيقي هذا انا لا يزال اسمى ما يكون بالمخالف. انا اسال اي انسان منكم اذا ذهبت هذه الانسانه الى المطبخ وغابت نصف الساعه لتقدم لك شرابا صنعته بيمينها او طعاما، هل تستطيع ذلك؟ إن اتفقت وما أنت خان في نطاق الشرور الإنساني، مستحيل. من قال لنا قال: لا، هنالك جلسات تمضي فيها المرأة ساعات وهي تنظف، وهنالك أشياء وأدوية ومطهرات وما إلى ذلك. إن قال لك قائل هذا فقل انها ابتداع وعناوين الرأس، انها اكاذيب وبدل رخيص من بدل الحضارة المنحطة القميعة في هذا العصر. هي تفعل هذا بين يدي حفل من الحفلات.

الاسلام نابض تحت هذا الغلاف. ولما لم يكن دين الله سبحانه وتعالى مهيمنا على الكيان عقلا وعاطفة، كان غلاف خاطع، وكان أداة تدمير. وتلك هي قصة حضارة الغرب اليوم من مثل هذه الأيام. هذا هو المبدأ. كان رسول الله يحب الصيام في دمائه، كان يأكل بيمينه يشرب بيمينه ويأمر بذلك أصحابه ويوصي بذلك الناس جميعا، ويعرف أنهم أن تكون اليد اليسرى للمستحضرات وللأشياء التي يعافيها الإنسان. أعاد يده إلى الافتخار أيها الإخوة، أن يدعو إلى أن نقول الناس يصعدون إلى القمر وينصبون سباقهم إلى المريخ وأنتم تتكلمون عن حط الأجاطي وعن الأكل باليمين وما إلى ذلك. والله لكأن هذا كلام أو سكرة، والله لكأنه كلام سكرة. ما أحسن لو أن الذي يقول لهذا الكلام هو ذاك الذي اخترع هذه الأجهزة لجاء كلامه أقل قيمة، ومع ذلك يأتي غليظا وسنجا. أما أن تكون أنت الذي تقول هذا الكلام، مع ومتى عرفت يا أخي من أجل هذه المخترعات الحديثة؟ ليس تعرف لأجعل من عرفك عداء لبعدك عن الإسلام، لكن أنت والله لا في العين ولا في النصيحة. لا، إلى متى نبقى نفكر في أكل باليد اليمنى وما إلى ذلك والناس يفكرون في الصيام إلى إجراء الفداء؟ هذا أشبه بنا بمن يقول إلى متى تفكرون بالأطعمة وتحضير المواعيد، مواعيد الطعام والناس تجاوز الأرض إلى طبقات الجو؟ ما في هذا التطور العجيب العظيم وأنتم لا تزالون تفكرون في كل يوم ماذا نأكل وماذا نشرب؟ هذا الكلام تشبه بمن يقول هذا. إذا قدر هؤلاء الناس السكارى أن يتجاوزوا تضييع الوقت بالطعام والشراب، لأن الوقت وقت هذه المخترعات العظيمة الحضارية، والله أنا أفضل أيضا أن نسكت ولا نتكلم عن هذه الآداب. أما إذا كان هؤلاء الناس يمارسون لهوهم تماما كما كان مساء وقضاء ولا ينهدهم إلا شمس الضحى بعد مزيد من التمطر والكسل، ولا يزالون نعم يرتدون مقاهيهم ليمزق العمر وليمزق رأس المال الثمين من الحياة الإنسانية، ولا يزالون يحملون بالمشتهيات التي تعرفها الطب أو يعرفها الطب. الواقع أن هذا الكلام بذلك منهم كلام أزيد فارغ كلام هذيان. كل شيء إلى المكان، كل شيء له حظه من حياة الإنسان. أنت بهذه الآداب تنشئ العلاقة الإنسانية السليمة، وبالعلاقة الإنسانية السليمة تتنقل إلى صعيد الحضارة، وبصعيد الحضارة تتفرغ للبحث العلمي. ولكن عرف هذا من عرف وجاهله من جهل. نعم، هذا الكلام إذا هو أول نقطة في تفسير هذا الحديث. نقطة جزئية من جزئيات هذا المبدأ عسى ان يصل الانسان الى اليمين ومع ذلك هل الاكل من اليمين سنه ام واجب شرعي؟ ثم مع الله يعني لو ان انسانا اكل بشماله لم يكفر ولم يعصي، لكن اذا اكل بيمينه ومارس الامور المستحسنه بيمينه وترك شماله للمستقدرات ماذا يكون قد صنع؟ قد اكتسب اجرا لانه طبق الهدي النبوي الشريف، وفي الوقت ذاته يكون قد خدم مبدا من المبادئ الانسانيه المثلى. ينبغي ان يكون التيامن امرا واجبا والتواخر بالامور المستقبله واجبا، ولكن مع هذا ياتي قانون اخر ما جعل عليكم في الدين من حق، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لا يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنها فطره والأغلال التي كانت عليهم. هذا المبدأ الذي يقول لا هو سنة، ولكن المسلم إذا اعتمد على حبه لرسوله زائد الذوق الإنساني فلسوف يتمسك بهذه السنة تمسكه في حياته. الآن هذه القصة التي يروي لنا مسلم في صحيحه أن رجلا أكل مع رسول صلى الله عليه وسلم، أكل بشمال، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام قل بيمينه، أجابه رجل لا أستطيع. علم المصطفى بوحي أو بإذهان أو بفراسة أنه قال كفرا، يعني هو ليس بعاقل يستطيع لكنه متكبر، فقال لا استطيع. لما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال له النبي عليه الصلاه والسلام لا استطعت دعاء اي اسال الله ان لا تكتبه، اي ان كنت كما تقول تستطيع فانك لا تستطيع، وان كنت كاذبا فاسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلك كما تقول. فما رفعها الى فيه من بعد شلت يده اليمنى. السؤال ايها الاخوه، اذا كان الاكل باليمين سنه وليس واجبا فما بال رسول الله دعا عليه وكأنه ترك واجبا؟ هذا هو السؤال. فما الجواب؟ الجواب ان النبي لم يغضب لانه لم يأكل بيده اليمنى، وانما غضب اتدرون لماذا؟ لان الكبر حمله على ان لا يرفع لتوجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسوله. فدعاء رسول الله عليه انما سببه الكبر الذي اصطبغ به كيان هذا الانسان. ما الذي نستنبطه من هذا؟ هو ما قاله العلماء. الرجل الذي نسي فاكل بشماله ياكل بالشوك والسكين والمعنى، قلنا نظر انه وجد انه لا يستطيع ان ياكل بيمينه واتاه لا مشكل لا اشكال، نحن نعرفه شيئا فشيئا، لكن لم نرتكب اجره ولم نجعل له من هذه القضيه مشكله، انما نريه ابعاد هذه القضيه الحضاريه ونريه جذور الخوف الرفيع في هذه التعليمات شيئا فشيئا لا اشكال. ولكن عندما تقول لهذا الانسان قل بيمينك، لان رسولك عليه الصلاه والسلام هكذا كان يصنع، وهو هذا المبدا كان يهدف. اخذه الكذب وامتنع عن الانصياع. هنا المساله الصغيره تحولت الى مشكله كبيره، وعصى الله بل عصاه معصيه كبرى لا معصيه صغيره، وربما اوصله هذا الى حافه الكفر. فمثلا لو ان انسانا قال لزميله في المطعم قل لي اخذ يدك اليمنى، قال له ايه هذا الكلام نجد على لسانك، نحن في غير حضاري، شوف الناس كلها تضحك علينا. هذا الكلام اللي نجد ينقل المسألة من قضية صغيرة إلى مشكلة كبيرة، وإن رأى أن تمسكه بسنة رسول الله أمر مستهجن فقد كفى قولا واحدا. سبب كفره ليس انه لم يأتي اليمين منا، نظرته الى اجل رسول الله، لانه فضل عادة جاهلية اوروبية بحلة قذرة فطلع على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرغم من الخط الذي اوضح. اذا نخرج من هذا بنتيجة اسلوب في الدعوة، لا نجعل من قضية الاكل باليمين او الشمال او القيامة قضية خطيرة مصيرية في نطاق الامر، ولكن نوصي ونلهكنا كلنا ونشرح الابعاد الحضارية كانت في تعاليم المصطفى وسننسى شيئا جدا الانسان الى تطبيق هديه صلى الله عليه وسلم. هذا شيء. ومن أتى الإنسان إذ جاء بجنة وانتقص من شأنها وأخذ يذكرنا بالعادات الأخرى فإن الأمر عندهم يختلف. هذا الكلام يصبح معصية ويصبح أمرا كثيرا، وعلى هذا قيس كل الآداب النبوية التي تدخل في السنة. كل شيء المهم ايها الاخوة اصبحوا الله، هذا اختيار من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني القائل لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة، لكن حمله اللطف والخوف وعدم تحميلنا امر كبير ان لا يامرنا بالسواك امر ايجاب، ولكنه اكتفى بان امرنا به امر ماذا؟ نذب نذب. لكن انا لا ينبغي في نطاق الدعوه الى الله ان ارجع الى هؤلاء الشباب، هل في جنوبهم نعم يد اراك تتوكل بها؟ اذا هم محل حسن ظن وهم اناس سابقين مستقيمون، والا ينبغي ان اشك في استقامتهم واشك في اخلاصهم وان انتظرهم لا يؤكد فرق ابدا. هذا غلط بالاخلاص بدون اخلاص الدين بوش، والشاف يمكن ان يتقرب الى الله بدون ما يستعمل مسواك بالفرقان. نعم واضح، ولكن تبقى سنة رسول الله والوصول الى تطبيق هذه متوقفا في هذا الباب على ان اتسلك بروح الاراء كما كان يسمع رسول الله. ادعو الى بيت الحكمه ولا اجعل من هذه القضيه مشكله، يلا ان افكر بالمسواك لكن لا اجعل منها لا خير ولا ايجاد مشكله. لكن متى تكون القضيه خطيره؟ متى؟ لاحظ عندما اقول لكم نحن الان في عصر الحضاره والطب المتطور ومعاجين الاسنان كثيره جدا جدا والفرشاه التي تطمن المخترعون في ابداعها كثيره جدا جدا. نعم وكل هذا موجود في الاسواق ومع ذلك يحرص احدنا على ان يضع ايضا في جيبه ويمر به في كله صباح مساء. من اعلى هذا القناع فقد تحولت القضيه من امر بسيط لا اشكال فيه الى كلام خطير يدخل في شفير الفكر يوصل الانسان الى حافه الفكر. لماذا؟ لان هذا الذراع لهدم رسول الله وتفصيل لعاده او اختراع كلي اختراعه اطباء اخر تفضيلا له على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا غير ذلك. لا يكون هناك السياق ولا تكلم الناس بالسياق ولا تكلم ما مشكله. لكن كيف هذا الكلام؟ كلام خطير ومحب رسول الله لا يقوله والصادق في الالتزام لهدم رسول الله لا يقوله ابدا بل لا يقوله من كان في راسه شيء بسيط من العلم. هذا الانسان انسان تابع حضاريا مع جيل الاسواق التي استغرقت من عود السياق مليئه بالاسواق. امريكا استغرقت من هذا العود مع جيل اسواق موجوده في السعوديه موجوده في اي بلد عرب. لماذا استغرقت؟ نعم مع جيل الاسنان من عود الاراضي. لماذا؟ لماذا؟ بعد 15 قرن من وقت الرسول الامي محمد عليه الصلاه والسلام الى عود الاراضي هذا، لماذا؟ هو في كل المستحضرات الكيميائية يستخلص خاصة هذا العود الاسلام وجعل منه خير معجون للاسنان. الانسان الذي يريد ان ينتقص في وقت هذا الاسلوب الخطير كلامه هذا دليل على تفاوت وعلى انه لا يتماثل عقله مع الرصد العلمي ولا يعلم الى اي حد وصل الرصد العلمي في هذه القضيه. اذا اعود ساقول لارسم خط على منهج الدعوه الى الاسلام. عندما ادعو الى الاسلام هل اضع قضيه المسواك على كتفي واجعل منها مشكله؟ هل اضع قضيه الاكل من اليمين والشمال بيني وبين الناس وهذا هو الميزان الذي احاسبهم؟ ابدا. هل اضع قضيه الاظافر حتى واجعل منها مشكله؟ لا. انا ابدا بالعقائد ابدا بالركائز ابدا بالمبادئ ابدا بالاطار الاسلام ابدا بتعريفهم بهذا القران الذي قال عنه الله عز وجل قل هو نبأ عظيم انتم عنه معرضون. اعرفهم بهذا القران. ومن الخطا بمكان ان احدثهم عن الجلباب هل هو الى نصف السنه ام هو اكثر؟ اذا انت مبتدئ اذا انت محرم هل مسواكك هكذا بطول شمر كما كان مسواك الرسول عليه الصلاه والسلام؟ اذا انت مبتدئ اذا كنت لست كذلك. هل هذه اداب خطيره وهامه لكنها مع ذلك اداب. فاذا تجاوزت هذه الامور كل الاساسيه ودخل الايمان في العقل ثم طلع منه الى نواف القلب ووقف هذا الانسان امام كتاب الله فتشربه عقله وتشربه فؤاده وعلم ان هذا ليس كلام بشر فان هذا الانسان سيبدا يتفاعل يتفاعل مع المبادئ السلوكيه. لا هو نفسه سيطبق هذه الاداه. جئ اليه بعد ايام ستجده متشبثا بسواكه ستجده متشبثا بهذه الاداب السياره باللباس بالمظهر. الاوروبيون الذين دخلوا في الاسلام لم يدخلوا من باب هذه الاداب بسيطة، دخل من باب المبادئ الكلية. فلما دخل من بوابة المبادئ الكلية أو طلقهم تلك البوابة إلى هذه الآداء، إلى هذه الآداء. ومع ذلك أيها الإخوة، فالدخل هذه الفرضية أو هذا المثال الذي طرحته، أنا لا أدل أن لا أتصور عاقل يلزم السياق في هذا الشكل أو القوائم بهذا الشكل، لكن تصور معك. فأنت عندما تطبق سنة رسول الله في السياق، هل هذا يمنعك من أن تكون لك استشهاد أسلام وتكون لك معازيمة تستعملها في الصباح وقبل النوم؟ هل يمنع هذا؟ طبق سنة رسول الله وبالغ في تطبيق هذه المبادئ بالوسائل والمستحضرات الحديثة، وأنت في هذا مثبتا للسنة، لأن رسولك ماذا يريد؟ يريد أن تكون نظيف الفم، نظيف الرائحة، أن لا تكون يعني أسنانك قمحا. هذا ما يريده رسول الله، أن يكون قال الفقهاء بأن يكون مرت الإنسان أسنان أو وطرح تصدق أصل السنة. أما كمان السنة هذه عود الأراك، لأن عود الأراك فيه مزايا لا توجد في غير ذلك إطلاقا. نعم، هذا الكلام جزء من شرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، وله تتمة، ولعلنا نأتي على هذه التتمة في درس قادم إن أحيانا الله، والحمد لله رب العالمين.